أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ابنتكم شابة على خلق ودين وجمال، مشكلتي أني أرغب في الزواج من شاب متدين ومن طلبة العلم على خلق ودين، لكن كل من يتقدم لي فيهم نقص إما في الدين أو في الخلق، ألا أقبل بهم أم أنتظر؟ وأخاف أن تكبر سني ثم لا أجد أحدا ترضى أو أرضى دينه وخلقه، فبماذا تنصحوني؟ الجواب: هذا له جانبان، الجانب الأول من جهتها هي، والجانب الثاني من جهة الله جل وعلا. أما الذي من جهتها فإنها قد أحسنت النية فيما بينها وبين ربها، وتريد تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهي تريد شخصا مرضيا في دينه وفي أمانته. وتذكر أن الذين تقدموا لها كل واحد منهم يوجد فيه نقص، إما من ناحية الدين أو من ناحية الأمانة. أما الشيء الذي من جهة الله جل وعلا فهو التيسير، وأنصح هذه الشابة وأمثالها أيضا إحسان الظن بالله جل وعلا، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فيتوكل الشخص، فتتوكل هذه الشابة وأمثالها على الله جل وعلا، وتسأله جل وعلا أن ييسر أمرها، فإن الله بيده قاليد السماوات والأرض. وفي الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهي تركت الشخص الذي ليس بكفء، وذلك لانتظار مجيء شخص هو كفء ويعوضها الله جل وعلا بإذنه، وبالله التوفيق.